الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله، شرحه فضيلة الشيخ أبي الطيب مولود السريري المغربي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 79. إذا كانت شرطيتان أو استفهاميتان أو موصولة، والمنهج المتبع في إثبات الدلالة عند الأصول وطريق التطبيق، وأن اللفظ أول ما ينظر فيه أنه يعرض على الاستعمال، فإذا وجدوا أنه يستعمل على معنى العموم أحيانا وعلى معنى الخصوص أحيانا، فإن هذا يوجب أن لا يقضى فيه بحكم إلا بالنظر في موجب المرجحات، ما الذي يجب أن يرجح فيه أن يكون للعموم أو أن يكون للخصوص أو أن يكون مشتركا أو أن يكون للعموم حقيقة وللخصوص مجازا أو العكس. هذه طريقة النظر في إثبات هذه العوارض للألفاظ، ولا يمكن أن يقال هنا بأن المسألة يؤخذ فيها بالقطع، وإنما مباحث الدلالة لا مطمع فيها في القطع، وإنما الذي يصار إليه فيها هو غلبة الظن، ثبوت هذه الصفات للألفاظ إنما تكون من باب غلبة الظن. وإلا فإن الأمر سيؤول إلى الوقف، والوقف هو أن لا يحكم فيما تعارض فيه الاحتمالان وإن رجع أحدهما بالظن عند من يقول بالقطع. مقتضى هذا الكلام أن الأصوليين لو طلبوا القطع في مباحث الدلالة فسيكون مذهبهم الوقف، وماذا سيكون مصير حينئذ الأحرف الشرعية التي تتعلق بالفقه؟ هل ستلغى فلا تبنى عليه الأحكام نظرا لعدم وضوح دلالتها ونقع في مجملين يلحق بالمتشابه، أو أن الفقهاء سوف يتصرفون حينئذ على وفق منهجهم؟ المسألة أن الفقهاء لا يحتاجون إلى القطع فيما يأخذون من الأحكام، وبذلك فحتى لو أن الأصوليين قرروا في هذه الحروف التوقف، فلو اتفقوا وقالوا نحن لن نحكم في هذه الحروف بحكم لأنها تعارض فيها أمران لا مرجح لأحدهم على الآخر، هذا لا يؤدي بالفقهاء إلى أن يتوقفوا في استخراج الأحكام الفقهية، لأنهم هم في أصولهم إنما يتبعون غلبة الظن ولا يحتاجون في بناء الفروع الفقهية إلى القطع. لذلك حتى لو أن الأصوليين بعضهم اهتدى إلى الوقف فهذا لا يصل على الفقه بالتوقف. إذن من؟ قالوا بأنها عامة، وكذلك ما، ومهما وأي والذي وبالفروع، معنى الفروع التثنية والجمع. قال حكمه كله أي العموم قد اتبع فيها، ولا يمكن أن نقول بأن هذا مجمع عليه، هذا ماشي أمر مجمع عليه ومتفق عليه بين الأصوليين، بل لبعضهم اعتراضات ومناقشات في إثبات هذه الأوصاف لهذه الألفاظ. قال المصنف مهما ومثل لها، فقال مهما الشرطية نحومه ما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فقال إنها عامة ما دخلت عليه، فأي شيء أتيت به كيفما كان هذا الذي تأتي به فإننا لن نؤمن لك، لأن هذا الذي تأتي به لن يخرج عن أن يكون سحرا، فما نحن لك بمؤمنين. ومنها أيون شرطية كانت أو استفهامية أو موصولة، ولم يذكر لها امثلة وامثلتها معروفة. ومنها الذي وفروعه وهي التي جمعها بقوله، وهي التي وجمعها وتثنية وجمعهما وتثنيتهما. ثم قال وبالفروع حكمه، يعني أن حكم الذي هو كونه يفيد العموم احتجي أن يتبع في فروعه فهي العموم أيضا. قال في نص البنود استشكل جعل الموصول من صيغ العموم، لأنه لا بد فيه من لا بد منه في العهد في صلته، ووجه بأن العهد في صلته لا يسقط عمومه بل يخصصه فقط لأنه عام وضع. هذا ما ذكره المصنف في سرد هذه الكلمات. ونبدأ بمن. من؟ هل تكون من في الاستفهام للعموم؟ هذا مسألة فيها خلاف بين الأصوليين، وقد ورد عليها الإمام القرافي رحمه الله إشكالا، فقال إن من إذا جعلناها من صيغ العموم مع أنها يصح أن يجاب عنها بالمفرد والتثنية، فكيف تكون حينئذ من صيغ العموم؟ فأنت تقول للشخص تستفهمه من في الدار فيقول لك زيتون، واتفق النحاة وأرباب اللغة على أن هذا الجواب مطابق. أو من في الدار فتقول زيدان الزيدان أو رجلان فيكون الجواب مطابقا. قال إذا كانت المطابقة قد حصلت بالإفراد وبالتثنية فكيف يمكن أن يكون من للعموم مع وجود هذه المطابقة؟ قال في آخر الجواب في آخر كلامه والجواب عن هذا الأمر عسير. هذا فيما الاستفهامية. ومداخل النقاش هنا تكون من جهات ثلاث: من جهة كسب العموم، ومن جهة الاستعمال، ومن جهة المطابقة. من جهة الاستعمال الذي هو المفزع إليه في ثبوت الدلالات للألفاظ، تقدم أن وجدنا أن من لا تختص بالجمع، وكذلك تجدها تطلق على المفرد، فتقول من جاء وأنت تريد الاستفهام، فيقال لك سجن، فيقال من يأتيني بمال، من يأتيني بمال أبيعه هذا الشيء، فيأتي به إنسان واحد فتقع المطابقة في الشرط. وقد تأتي من وهي موصولة فتدل على المفرد فتكون المطابقة. هذا من جهة الاستعمال. ثم إذا وجدنا أن الاستعمال على هذا الوجه ووجدنا أيضا صحة المطابقة بالجواب بمفرد أو التثنية، فهذا يفضي إلى الإشكال في المسألة. إذن فما المفزع منه؟ فما المخرج من هذا الإشكال في هذه الأحرف؟ قالوا في أجوبتهم جملة ما ذكروه هناك، قالوا بأن هذا ليس فيه ما ينفع عموم من، ليس فيه ما ينفع ما يدل على أن من تدل على العموم، لأن لها طبقات. والجواب بطرفين مما دل عليه اللفظ لا يجزم بأنه موضوع له. عدم وجود الدلالة على الكثرة في إطلاق اللفظ لا يدل على أنه يخرجه عن العموم. ألا ترى أنك تقول أكرم المسلمين وليس في الأرض إلا مسلم واحد، فينطبق ذلك الأمر على ذلك المسلم، وإذا كان فيه مسلمان فإنه ينطبق ذلك اللفظ على هذا الصنف من الناس. ثم لا نقول بأن هذا الرجل لم يفعل ما أمر به، لا يمكن أن نقول بأنه لم يفعل ما أمر به، بل نقول بأنه قد أتى بما أمر به. فهل هذا، فهل نوقف مادة المشركين عن الاستعمال لأن الجمع غير موجود؟ لا، ليس هذا شرطا في عموم اللفظ. مثلا إذا أردت أن تأخذ هذا المنحى في الجواب عن من قال لك أكرم المسلمين وتقول له لا يوجد هنا إلا مسلمان، أو لا يوجد إلا مسلم واحد، وسع هنا خطبني بأن أكرم المسلمين، فتقول بأن المسلمين لا ينطبق على المسلم ولا على المسلمين، وإنما ينطبق على الجمع. إذن فما الذي سأفعله في هذه الحالة؟ أن ألغي العمل بهذا اللفظ لعدم وجود ماذا؟ لعدم وجود المطابقة. هذا لا يصح. فكون اللفظ ينزل على أدنى درجاته وعلى ثاني درجاته وعلى أعلى درجاته لا يدل على أنه غير موضوع للعموم. قد يقول بعض الناس نعم نحن نعلم أن اللفظ له مراتب، فيه المطابقة وفيه التضمن وفيه الالتزام، فهل هذا اللفظ الآن العام إذا دل على اللفظ هو دال عليه بالمطابقة أو دال عليه بالتضمن؟ هذه مسألة مشكلة أخرى، هذا إشكال آخر، لأن إذا قلنا بأنه من باب التضمن سيؤدي ذلك إلى أن يكون زواله مخرجا لحقيقة اللفظ عن ظاهره، وإذا قلنا بأنه بداية المطابقة فنحن على علم بأنه لم يوضع لفظ المشركين للمفرد ولا للتثنية، وأنه موضوع للجمع. وإذا قلنا بدال التضمن فإنه سيكون لو أنها زيدا ليس مشركا أو أنه أسلم اليوم سوف يكون ذلك زوالا لبعض دلالة لفظ المشركين. فإذا هذه مسألة أخرى، ولذلك اخترع الأصوليون طريقة أخرى في إدخال هذا الضرب من المعاني تحت اللفظ، فقالوا بأنه دال عليه بالمطابقة بواسطة التضمن. سيأتي البحث في هذا الإشكال باستفاضة عندما يأتي ذكر الجموع فيما سيأتي من الكلام. إذن فالجواب هو هذا، أن اللفظ له درجات، وكونك قد فعلت ما دل عليه بدرجة من درجاته أو أجبت بدرجة من درجاته لا يدل على أنه موضوع لها. هذا ما أجاب به الإشكال القرافي، أن يعني إشكال القرافي هنا واضح وبين وصحيح، لأن إذا قلنا مثلا من عندك في البيت فتقول زيدون فيصح جوابك وليس فيه كذب، وأنا صارتك بصيغة الجمع وأنت أجبتني بصيغة المفرد، كيف تكون المطابقة بين بين بين جواب فيه مفرد وسؤال فيه جمع؟ فلو قلت لك أعطيني دراهم وأعطيتني درهما ألا يكون هذا مخالفا لما أمرت به؟ ها؟ ليش كان فيها مخالفة لعدم المطابقة؟ فماذا وقع إذن هنا؟ قالوا هنا درجات، فإن الأسماء المبهمة التي لا تدل على معينين ولا تحدد الأفراد بالعدد، فإنها تكون يكون الجواب فيها على ما تقدم ذكره. والاستفهامية وما من الشرطية والاستفهامية والموصولة. مثال من الشرطية: من يكرمني أكرمه، من يكرمني أكرمه. هل من هنا تدخل جميع من أكرمك؟ قال نعم تدخل جميع من أكرمك، فإنه يلزم عليك أن تكرمه. إذن فمن هنا عامة لكل من جاء منه هذا الوصف: من يكرمني أكرمه. على أن في المسألة بحث، وهو أنها هل تعم مع وجود القرينة أو تعم مع وجود القرينة أم لا. مثلا لو قال الإنسان لعبده: من أحسن إليك فأحسن إليه، من أحسن إليك فأحسن إليه. هذا الكلام الآن هل يدخل فيه المتكلم أو لا يدخل؟ بناء على أنه داخل في عموم من، داخل في عموم من، لأنه مفرد يسري عليه حكم العموم في مدلول من. هذه المسألة ينظر فيها من جهتين: من جهة وجود القرينة، ومن جهة هل يدخل المتكلم في كلامه. هذا بحث يأتي باستقلال. وأما من الموصولة فهو قولك: من جاء بالحسنى، من جاء بالحسنى فهو صديقك. أو أن تقول: من صدقك فهو صديقك، من صدقك فهو صديقك. يعني كل من قال لك الصدق وإن كان مرا فهو صديقك، سواء كان هذا رجلا، امرأة، قريبا، بعيدا، ذكرا أو أنثى، فإنه صديقك. على كل حال هو صديقك في الجملة. هذا مثل من الموصولة. ثم ما كذلك فيها نفس المباحث التي في ما. والفرق بين من وما أن ما يستعمل لما لا يعقل كما هو معروف، ومن لمن يعقل في الأصل، هذا أمر معروف. وقد يقع أحدهما محل الآخر، كما في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قد قالوا بأن ما هنا بمعنى من، وقد حلت محل من، ما هنا حلت محل من. والمسألة ما دامت على هذا الوجه فإنها تحيل على نفس الإشكال، وهو أن اللفظ إذا استعمل في معنيين هل نجعله من باب المشترك أو نجعله من باب ما فيه الحقيقة والمجاز. إذن فمن وفما هل هي موضوعة لغير العقلاء؟ قال النحاة: نعم، ولكن النحاة كما لا يخفى عليكم يأخذون بغالب الاستعمال ويتكئون على النقل في هذا الباب. والأصوليون لديهم مسلك آخر في بحث الألفاظ، ليس مثل ما عليه النحاة واللغويون. فمباحثهم تدخل فيها قواعد وضوابط ومسالك أخرى. ما هو المسلك الذي سيسلكونه؟ وأنهم لا يقنعون بالمنقولات حتى تدرس على مقتضيات العقول. وما قيمة هذا الذي ذكره النحاة من جهة النظر؟ هكذا يقولون. كما هو معروف أن كثير من المسلمات النحوية نوقشت في علم الأصول وردت ولم تقبل. لأن ماذا؟ لأنهم عندما صبروا اختبروا وجدوا أن هناك أمورا أخرى تركت ولم تعتبر، وهي التي جاء منها الغلط كإسناد الحكم إلى المرافق، إسناد الحكم إلى المرافق، ويسمى في ذلك الأخذ من اللازم وينسبونه للملزوم، وسيأتي ذلك في مباحث الاستثناء. إذن فما قرره النحاة هو التفصيل بين من وما، ولكن إذا وجد العقلاء وغير العقلاء فإنهم يغلبون العقلاء، فيسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هنا قالوا بأن المقصود به هو الإخبار عن تسبيح الجمادات، يسبح من في السماوات ومن في الأرض، قالوا بأن هذا فيه ماذا؟ تغليب. مثال ما الشرطية ما شنو بحالش ما الشرطية هذا مثال ديال القول، وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، هذا مثال الشرطية. مثال آخر بحالش نعم من غير القرآن، مثال آخر يتابه من أجل فقط معرفة جريان التمثيل على اللسان بحالش يعني ادخلوا على الفعل وجئ بالشرط بسيط سهل، ادخل ما على الفعل الماضي وجئ بجواب الشرط. أقرأه بجزم جواب الشرط، لأن أقرأه في معنى آخر زيد نخر ما تقول زيد فإنه يسمع، جيبوا جواب الشرط، جيبوا جواب بفي. نعم إذا مهم ما تدل على العموم إذا دخلت على الفعل وكانت في محل الشرط. مثال استفهامية ما ضربك؟ استفهامية. ما أحزنك؟ ما سلككم في سقر؟ أو الموصولة حل ماذا؟ مثال متقدم، سبحوا له ما في السماوات والأرض، فما هنا اسم الموصول. إذن فما تكون شرطية زيد واستفهامية وموصولة، كذلك جيد. على أن المباحث في هذه المسألة ربما نشوف لك هذه الشحجة هنا استعينوا بها فقط على بعض المباحث، وإلا في المسألة طويلة جدا. الجواب الذي ذكرناه أجل نقلناه، وقد طرح القرافي وجه المشكلة عن ما ومن، عن من وما الاستفهامية، وقال قال الأصوليون من وما في الاستفهام للعموم. إذا قلنا من في الدار حصل الجواب بقولنا زيد، وأجمعوا على أنه جواب مطابق والعموم كيف ينطبق عليه زيد، فانطباق زيد يقتضي أن الصيغة ليست في العموم، وكذلك ما عندك فتقول درهم، وهذا سؤال مشكل جليل والجواب عنه عسير. وجوابه إنما هو باعتبار حكم الاستفهام لا باعتبار الكون في الدار، هذا هو الجواب الذي جبناه. والاستفهام عن جميع الرتب، وكأن المستفهم قال إني أسألك عن كل أحد يتصور أن يكون في الدار، ولا أخص بسؤالي عددا دون عدد ولا نوعا دون نوع، والواقع من ذلك قد يكون فرضا أو أكثر أو لا يكون في الدار أحد، ولذلك يقول المجيب ليس في الدار أحد. والعموم ليس باعتبار الوقوع بل باعتبار الاستفهام، وشموله لجميع المراتب المتوهمة من ذلك تلك المادة. ونظير هذا أن الله تعالى إذا قال اقتلوا المشركين فلم نجد في الأرض إلا مشركا واحدا، فقتلناه فإننا نكون قائمين بما توجه علينا من حكم ذلك العموم، مع أن الواحد ليس بعموم، إلا أن الوقوع وجوب القتل في العموم إنما هو باعتبار أن الله تعالى وجب قتل كل من يتوهم وجوده في العالم من المسلمين، فهذا هو العام. وأما الواقع من ذلك فقد يكون واحدا أو أكثر، أو لا يوجد مسلم البتة، وذلك لا يقدح في العموم ولا في حكمه، فما به يحصل العموم غير ما به يخرج من عهدة العموم. والظاهر أن دلالة من الاستفهام على العموم تتجلى من تفسير معناها، وهو أن قول القائل من عنده وبمثابة قولك أذكر لي من عنده ولا تبقي منهم أحدا، وهذا صارف في إفادة معنى العموم. وهكذا جميع أدوات الاستفهام المذكورة فإنها تفيد معنى الاستغراق والعموم باعتبار تفسيرها. الجواب الثاني، إذن من ومن في المجازة أي الشرطية؟ المثال الذي ذكره هنا من دخل داري فأكرمه يعم جميع الداخلين إلى داره، ولو ترك العبد واحدا من الداخلين ولم يكرمه لعابه العقلاء. ثم إن من قال من دار دخل إن من دخل داري فأكرمه حسن منه استثناء كل واحد من العقلاء، والعلم بحسن ذلك من عادة أهل اللغة ضرورة، والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه، وذلك لأنه لا نزاع في أن المستثنى من الجنس لا بد أن يصح دخوله تحت المستثنى منه، وإذا كان يصح دخوله تحت المستثنى فهل يجب أن يكون فيكون دخوله تحت المستثنى منه واجبا وصحيحا. نعم، إلى أن هناك فرقا بين قولك جاءني فقهاء إلا زيدا وبين قولك جاءني الفقهاء إلا زيدا، فالاستثناء من الجمع المذكر يفيد إخراج ما يصح دخول المستثنى منه لولا الاستثناء، والاستثناء من الجمع المعرف إلى آخر ما ذكره. على ما كنا نبحث من وما جيد، قلنا بأن من وما في الشرطية تدل على العموم، ثم قال إن الذي يقتضي ذلك هو الاستثناء، والاستثناء قدحوا فيه بالجمع المنكر، والمسألة إذن فيها مباحث طويلة نود فقط بعد المسائل التي تكون مقابل هذا الاختصارات ممكن الشجاع عليكم. إذن نرجع إلى ما كنا فيه، مهما إذن قلنا من ومن الشرطية والاستفهامية والموصولتين مثلنا لهم أليس كذلك، وبالفروع، الفروع يعني فروع حكم الذي وفروعه، فإذا قلت الذين أو اللذان أو الذين فهذا كله يدخل العموم قد احتجي، أي اتبع في فروعه فهي العموم أيضا. المسألة الآن التي عليها المدار في هذا الكلام هو أنه إذا عرض مثل هذه الألفاظ في الكلام الشرعي يجب أن نعلم بأن طرق الأخذ إما أن تكون على ما عليه الجمهور، وإما أن تكون على ما عليه بعض الأصوليين فقط. ما عليه الجمهور عادة هو الذي يكون راجحا، وما يكون عليه بعض الأصوليين هو الذي يكون ضعيفا، ولكن لو ترجح لأحد بأن أحد هذه بأن أحد هذين المذهبين هو الراجح فإنه يسير إليه ولا حظر عليه في ذلك، لأن موجب الشك في صحة هذا وقطعيته أمر ثابت في الاستعمال. إذن حكم الذي أنه يفيد العموم، فإذا قلت أكرم الذي أكرمك فهذا يقتضي الشمول لكل من أكرمك، وأحسن إلى الذي أحسن إليك فهذا أيضا مثل الأول بلا خلاف، ولكن الذي لا يستعمل شرطا ولا استفهاما وإنما يستعمل فقط اسما موصولا في جميع فروعه. قال في نص البنود استشكل جعل الموصول من سياق العموم مع أنه لا بد فيه من العهد في صلته، نقله عن بعضهم هذا الكلام من قوله بعض الأصوليين، كيف يجعل الذي من صيغ العموم مع أنه دائما يرجع إلى المعهود أي إلى شيء مذكور معروف مستقر في الدين. فإذا قلت الذي جاء بالرسالة، الحمد لله وصلى الله على الذي جاء برسالة الإسلام، فالذي هنا يقوم مقام الرسول، لأن ذكر الوصف الذي بعدها يبين المراد. فالذي دائما إذا ذكر ما بعدها فإنها ترجع إلى متصور في الدين قديم راسخ في الدين معروف، وهي بهذا لا يمكن أن ترجع إلا إلى معهود. الجواب عن هذا أنه جعل الموصول من صيغ العموم مع أنه لا بد فيه من العهد، قال بأن ذلك لا يسقط عمومه بل يخصصه فقط، لأنه عام وضعا، عام وضعا. بماذا سنعرف العامة من جهة الوضع؟ نعرفه بالإبهام، لأن كل لفظ لم يطلق على معين فإن المراد منه هو العموم. دائما إذا وجدت في اللفظ في اللغة العربية في لفظ مبهما لا يدل على شيء معين فإنه وضع للعموم، لأنهم أبهموه ليستعمل في أي شيء تريد أن تستعمله. ومن حروف أيضا ومن كلمات التي قالوا أيضا بأنها من ألفاظ العموم أين، كذلك حيث في المكان، يعني أين أن أين مثل حيث في إفادة العموم في المكان، وهما شرطيتان، نحو أينما تكونوا يدرككم الموت وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وتزيد أي بالاستفهام، نحو أين كنت فهو استفهام عن أي مكان، ويجب عليك أن تجيب بالعموم عن ما كنت فيه، ولو أجبت بالمفرد لكان ذلك سائغا ويجري عليه ما تقدم في من وما. كدامة أيان في الزمان يفيدان العموم. إذا المثال أينما تكون يدرككم الموت، وفي حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي في أي بلد أو في أي جهة. وأما مثال أين قد أين وتزيد أي بالاستفهام، واش تزيد أين ولا أي شنو ستكون أين، وتزيد أين بالاستفهام نحو أين كنت. كذا متى أيان في الزمان، يعني أن متى وأيان يفيدان العموم في الزمان المبهم سواء كانتا شرطيتين أو استفهاميتين. قلت وإنما قيد الناظم عموم أين وحيث بكونه في المكان، قيد عموم متى وأيان بكونه في الزمان لكونه خاصا به، وأما المعلق عليه وهو المظروف فمطلق. فإذا قال متى وحيثما دخلت الدار فأنت طالق فهو ملتزم مطلق الطلاق في جميع الأزمنة أو البقاع، فإذا لزمه واحدة فقد وقع من تزمه من مطلق الطلاق فلا تلزمه طلقة أخرى بل ينحل اليمين. قيل إنما ثالث في العموم بل المعنى إن وإذا، وبعض الوصول قيد كونها للعموم بأن تكون معما. هذه الألفاظ التي هي الآن قد ذكرت هي الألفاظ الدالة على عموم الأفراد، إلا أن في بعضها خلاف وفي بعضها اتفاق، ولكن هؤلاء الذين يختلفون في كون بعضها للعموم وفي كون بعضها ليست للعموم، هؤلاء يسمون بأرباب العموم في الألفاظ. أما أرباب الخصوص فإن هذه الأشياء الآن التي نستعملها وندعي بأن للعموم فإنهم يقولون بأنها مجاز، واستعمال من وما وغيرها في العموم يقولون بأنها مجاز، اكتسب عمومه من القرينة، القرينة هي التي جعلته دالا على العموم وليس أصل وضع، لأن ما وضع للشيء لا يتعدل استعماله فيما سواه. وقد وجدنا أن ذلك مستعمل في هذه الألفاظ فالتبس فيها الخصوص بالعموم فتكون المذهبان المذكوران في هذه المسائل. جاي إذا قلنا بأن هذه الألفاظ التي تقدم ذكرها للعموم عموم ماذا؟ المقصود بالعموم هنا العموم في الأفراد أو في غيره؟ العموم في ماذا؟ في الأفراد ولا في غير الأفراد؟ نعم؟ نعم؟ العموم في الأفراد ليس كذلك؟ فقط اللفظ العام إذا دل على العموم في الأفراد في الأفراد هل هذا هو حده الدل عليه شرعا ولغة أم أنه يمتد إلى الشمول في أمور أخرى؟ الذي ذكره الأصوليون وهذا هو الأهم للفقه أن العموم في الأفراد يقتضي العموم في الأزمان ويقتضي العموم في الأمكنة، فهو لا يتقيد بالزمان ولا يتقيد بالمكان كما أنه يعم الأفراد، ولا يستثنى من ذلك إلا ما أخرج بالدليل. فإذا قال لك الشارع اقتل المشركين فهذا يعم جميع المشركين في جميع البلدان وفي جميع الأزمنة وفي جميع الأحوال، ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الشارع. فإذا قال قائل بأن العموم الشرعي يختص بالأفراد ولكنه مقيد في الأمكنة أو في الأزمنة، فهذا يحتاج إلى الدليل المخرج. إذا قال لك أكرم من أكرمك فهذا يشمل الأفراد ويشمل الأزمنة ويشمل الأمكنة، ولو امتد هذا الزمن طول حياتك فإن هذا الحكم يخترقه وينظمه، وكذلك أيضا في جميع الأمكنة. ومقتضى هذا أن الحديث عن الزمان وعن أحوال الزمان أو عن أحوال الأمكنة وإخراجها من عموم الألفاظ الشرعية بدعوى تغير الأوصاف التي في أزمنة التي نزل فيها القرآن والأزمنة التي نزل فيها القرآن، هذا مناقض للعموم، هذا مناقض لمقتضى العموم. مثلا عندنا هنا في الكلام المتقدم أنهم قالوا بأن المفرد المعرف باللام فإنه يدخل من أدوات أو من صياغ العموم، وقال تعالى والسارق والسارقة اقطعوا أيديهما، فهنا الآن دخلت على السارق فيشمل كل سارق قامت به حقيقة السرقة الشرعية، وهذا لا يمكن أن يقال بأنه يشمل الأفراد وحدهم، بل يشمل الأفراد ويشمل الأزمنة ويشمل الأمكنة، فلا يمكن للحكم الشرعي أن يتوقف بدعوى تغير الزمان ولا بدعوى تغير المكان، فما حرم يحرم في كل مكان وزمان وعلى جميع الأفراد إلا ما استثناه الشارع في ذلك. إذا علم هذا فإن العموم يؤخذ من جهات ثلاث، من جهة عموم الأفراد ومن جهة عموم الأمكنة ومن جهة عموم الأزمنة، وجهة الرابعة من جهة عموم الأحوال. ما معنى الأحوال؟ أحوال المكلفين، هذا غني وهذا فقير، هذا شريف وهذا لئيم، هذا كله لا يمكن أن تخرجه من دلالة العموم، وهذا أصل أصيل في الفقه الإسلامي لا بد من اعتباره. جيد، إذا عرف هذا وتقرر فإنك ستبني عليه أن كل رفض للحكم الشرعي في تنزيله على الزمان أو على تنزيله في المكان أو أو على الأشخاص، فإن ذلك مخالف للشرع. وقد أراد قوم إخراج أفراد من عموم آية القرآن وإخراج ألكنة وإخراج أزمنة بدون دليل شرعي على ذلك، فثبت بمقتضى ذلك أن هذا تعطيل لحكم الشرع في إحدى جهاته التي يجب أن يطبق فيها. وحرم الربا، حرم الربا في جميع الأزمان وفي جميع الأمكنة وفي جميع الأحوال، ولا يستثنى من ذلك حال إلا بدليل شرعي يقتضي ذلك. فهذا هو الأصل في دلالة العموم، وهذا هي ثمراته والتي تستفاد منها. واضح الأمر. ننتقل إلى صيغة أخرى وهي النكرة في سياق فيها. قال: والنكرات في سياق فيها تعم. الأصل في النكرة أنها لا تعم إلا العموم البدلي، ولكنها إذا وقعت في سياق النفي فإنها تعم إذا كانت منفية بلا التي للجنس، وكانت النكرة مبنية على الفتح. نعم، إذا نفت الجنس فإنها تبنى على الفتح، نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، أو كانت منفية بغير لا وزيدت من قبلها أو ما على المحسنين من سبيل. هكذا ذكروا في هذه المسألة، هو أن النكرة في سياق النفي تعم. اشترطوا بأن تكون منفية بلا التي تكون للجنس، نحو لا رجل في الدار ولا امرأة، ولم يقبلوا لا رجل في الدار ولا امرأة بأنها تفيد العموم. وموجب ذلك أنك إذا استعملت بل بعدها سوف تجد بأنها لا تدل على العموم. لا رجل في الدار بل رجلان، دل ذلك على أنها ليست العموم. لا رجلان في الدار بل رجال. وإذا صح هذا في الكلام فإن لا التي هذا حالها وهي التي ترفع ولا تجلب البناء للفتح فإنها تكون غير دالة على العموم والاستغراق. وشرط لا، ثم اختلفوا بعده إذا دخلت لا الجنسية على المفرد ثم أكدت بمين، منين اكتسب العموم والاستغراق، نحو لا من رجل في الدار، لا من رجل في الدار. هل هنا الدلالة على الاستغراق من لا أو من مين؟ المسألة فيها خلاف مشهور بين المبردي وسيبويه. سيبويه يقول بأن لا هي التي اقتضت الشمول والاستغراق، وأن من مؤكدة، مؤكدة لدلالة لا على الاستغراق. المبرد يرى بأن من شرط في الاستغراق كما هو مقرر. ثم جاء من بعدهم الأصوليين فناقشوا المسألة فانتصروا لسيبويه، فانتصروا له، قالوا بأن لا هي التي تفيد الاستغراق، وأن من ليست لا لتوكيد أو للتنصيص كما يعبرون، يسمون تنصيص الاستغراق أو تنصيص الشمول. وكذلك إذا الحروف الأخرى فإنها يقع بها أيضا الاستغراق، ولكن بشرط أن تكون فيه من جنسية، نحو ما في الدار من أحد، ما في الدار من أحد. فإذا قلت ما في الدار أحد فهذا نفي للوحدة وليس للجنس، وإذا قلت ما في الدار من أحد فهذا نفي للجنس، والنفي للوحدة لا يستلزم نفي ما فوقها. إذا قلت ما في الدار أحد بل اثنان أو ثلاثة فهذا ليس كذبا، وإذا قلت ما في الدار من أحد بل اثنان يعد هذا تناقضا في الكلام، لأن من حينئذ أفادت استغراق للجنس. وأما النكرة غير المنفية بلا ولم تزد من قبلها فإنها لا تفيد العموم عند القرافي. وقال السبكي بأنها ظاهرة في العموم أي تفيده على سبيل الظهور، وتحتمل الوحدة احتمالا مرجوحا نحو لا رجل في الدار بالرفع. القرافي أيضا في هذه مسألة النكرة في سياق النفي أيضا اعترض على الأصوليين، كما اعترض عليهم في من وما اعترض عليهم أيضا في مسألة النكرة، وفصل فيها تفصيلا معروفا منقولا عنه في كتب الأصوليين. ولا أدري هل منقول هنا أم لا، قد يكون منقولا، نسمع ماذا يقول وماذا اعترض به على الأصوليين في مسألة في هذه المسألة النكرة في سياق النفي. المسألة الأولى التي يجب أن نستدل منها بأن الذين ذهبوا إلى عموم النكرة في سياق النفي أنهم قالوا سواء باشرها حرف النفي أم لا، النكرة في سياق النفي سواء باشرها حرف النفي أم لا. مثاله الغل المباشر ما أحد قائما، أو باشرها عاملها ما قام أحد، وسواء الذين وسعوا في السلام أنه هناك اشترط ماذا؟ اشترط ولا تشترط لا ولا حرف النفي مع دخول من هنا، قالوا بأن الأمر ليس كذلك. قال إن النكرة في سياق النفي تعم سواء باشرها الحرف النافي نحو ما أحد قائما، أو باشرها عاملها ما قام أحد، وسواء كان الحرف النافي مان أو لام أو لان أو ليس أو غيرها. ثم إن النكرة هذا ما أردنا أن نذكره هنا تنقسم إلى عدة أقسام، وهي ستة ذكرها الإسنوي. الأولى النكرة التي تلازم النفي نحو أحد وبد، هو القسم الأول. الثاني النكرة الصادقة على القليل والكثير نحو شيء. الثالث النكرة التي وقعت في سياق النفي ودخلت عليها من نحو ما جاءني من رجل. الرابع النكرة الواقعة بعد لا العاملة عمل إنا وهي لن نفي للجنس نحو لا رجل في الدار. الخامس النكرة وقع بعد مجهول المنفيين ما في الدار رجل. السادس النكرة الواقعة بعد لا العاملة عمل ليس وهي التي تسمى الحجازية، وذلك نحو لا رجل قائما بنصب قائما ورفع رجل. أما الأقسام الأربعة الأولى فالنكرة فيها عامة، إذن هذا التقسيم الذي ذكره الإسنوي أنها قسمها إلى كم؟ إلى ستة أقسام. قال الأقسام الأربعة الأولى اتفقوا فيها على أنها عامة. القسم الأول شنو الذي كان في القسم الأول؟ الحرف النكرة تلزم النفي هو أحد وبد وهي كثيرة. النكرة الصادقة على القليل والكثير شيء، ما دخلت عليه من مجال من رجلين، أو النكرة واقعة بعد النافية للجنس. هذه الأربعة قالوا بأنه لا خلاف في أن النكرة بعدها تعم. أما القسمان الآخران النكرة واقعة بعد مجرور ما في الدار رجلين وكذلك لا الحجازية، فهذان القسمان فيهما خلاف. مثال القسم الأول لا أحد هنا لا بد من هذا، ومثله لا وابرة ولا صافرة وهو نحو 30 كلمة لا تستعمل عند العرب إلا في النفي. القسم الثاني لا شيء في الدار. القسم الثالث قد مر مثاله. المثال الرابع والثالث قد مر مثاله. والناكلة في هذه الأقسام كلها عامة كما ذكرنا. وأما الرابع والخامس ففي عموم النكرة فيه خلاف. قال الإسناوي وما عدا ذلك نحو ما في الدار رجل ولا رجل قائم بنسب الخبر ففيه مذهبان النحاة الصحيح وهو مقتضى التوصليين أن هذا العموم وهو مذهب سيبويه. ونقله عنه شيخنا أبو حيان في الكلام ونقله عن من الأصول يعني حروف الجر نقله من أصول يعني إمام الحرمين في البرهان في الكلام على معنى حروف الجر لكنها ظاهرة في العموم لا نص فيه. قال إمام الحرمين ولهذا نص سيبويه على جواز مخالفته فتقول ما فيها رجلان بل رجلان كما تعدل الظاهرة فتقول جاء الرجال إلا زيدا. وذهب المبرد إلى أنها ليست العموم وتبع عليه الزرجاني في أول شرح الإيضاح الزمخشري في تفسير قوله تعالى ما لكم من إله غيره وفي قوله تعالى وما تأتيه من آية. قال القرافي لزيادة الإيضاح لكلام الزرجاني والزمخشري ونص الزرجاني في أول شرح الإيضاح على أن الحرف قد يكون زائدا من حيث العمل دون المعنى كقولك ما جاءني من رجلين فإن من هنا تفيد العموم ولو قلت ما جاءني رجلون لم يحصل العموم إلى آخر ما ذكره. ما أريد أن أقرأه هنا هو اعتراض القرافي على الأصولين في هذه المسألة والذي وصلنا إليه هذه المباحث هي طويلة. قال القرافي وأما النكرة في سياق النفي فهي من العجائب في إطلاق العلماء والأصوليين قولهم النكرة في سياق النفي تعوم وأكثر هذا الإطلاق باطل. ورد عليه الإسناوي هذا الكلام وقال ووقع هنا في كلام القرافي غلط فاحش أوضحته في شرح المنهج فاعلم. وهذا الذي نقله وهذا الذي ذكره القرافي اعترض به وهذا الذي ذكره الإسناوي سنرجع إليه غدا بعد في مسألة لا النفي نكر في سياق النفي حتى نسمع كذا الرأي. واضح. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.